الامر من الحركه الاولى ان تتصدى خديجه معه فان لم يجد خديجه بالنسبه وهذا الحوز في بلدين قدامه من وضعه قال احمد بلغه وقال يحيى بن معين ثقه وصححه ابن الدحل والحاكم وافقه الذهبي من حديث الحسن عن سمره الذي المحاد فقط كذا اذا ما هذا صحيح فهل يضعف وقاله يا ابن الحسن فبلغ ابن سمره الى هذه الحقيقه المشهور انه المظلوم ضعيف فمهم المؤمن ان يجتهد في هو الجمعة وصلاة الجمعة ولا يتعلم بأنه سوف يكفف على الفجر فالواجب عليه أن يسعى لها ويصلي مع المسلمين ومتى سوى الجمعة فقد أفلح أولا كما هو أولا والواجب الحمر والمجاهد والإسلام إلى هذا الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.